كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. ولا شك أن معرفة الغنى بالنسبة للجارية يعتبر هذا عيب، يعتبر هذا في الحقيقة عيب، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يبيع الجارية على أنها مغنية، وإنما يبيع هذه الجارية على أنها ساذجة. نعم، يعني ليس عندها حرفة فيما يتعلق بالغناء. نعم، وذلك أن بعض الناس لجهلهم وعدم تقواهم قد يغالي في ثمن هذه الجارية إذا كانت ماذا؟ إذا كانت مغنية. نعم، ولذا قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. إذن لا تباع الجارية إلا على أنها ساذجة، نعم، وليست بمغنية، نعم، لئلا يكون هذا البائع قد ارتكب إثما، وقد شارك من اشتراها لأجل ذلك قد يشاركه في الإثم. نعم، لأن الغناء مع المعازف والمزامير هذا محرم ولا يجوز. وعندنا الحديث الذي في صحيح البخاري، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستحلن أقوام من أمتي الحريرة والخمر، الحريرة والحرى والخمر والمعازف. نعم، فقوله عليه الصلاة والسلام يستحلون أو ذكر الاستحلال، هذا يدل على أن هذه الأشياء أنها محرمة، ومن ذلك المعازف، هذا يدل على أن هذه الأشياء محرمة ومن ذلك المعازف. فالاستحلال هو جعل الشيء المحرم حلالا، استحله، استحل هذا المحرم. فلو كان حلالا لما صح أن يقال استحله، لأنه هو أصلا ماذا؟ هو أصلا حلال، فكيف يقال عن شيء حلال أن فلان استحله أو سوف يستحلون هذا الشيء؟ فهو أصلا حلال، وإنما يقال ذلك في من كان حراما أو الشيء المحرم، فيأتي شخص ويستحل هذا المحرم بأن يفعل هذا الشيء، أو يقول ما هو أشد من ذلك، يقول عنه حلال، فهذا استحلال لهذا الشيء. نعم، فإذا لا شك أن الأغاني مع آلات المعازف هذا شيء محرم. وأما إذا كان غناء بدون آلات معازف فهذا فيه تفصيل، إن كان هذا الكلام الذي حصل التغني به ليس بمحرم نعم، يعني لا يدعو للشر والفساد والخنا والزنا. نعم، وإنما إما كلام مباح أو كلام حسن وجميل يدعو إلى الأخلاق وإلى الاتصاف بصفات المروءة والصفات الحميدة. نعم، فإذا كان بدون معازف وكان هذا الكلام إما مباح وإما هو فيه كلمات وفيه عبارات تدعو إلى الأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة والصفات الجميلة، وكان ليس على طريقة أهل الأغاني والمعازف أهل الفسق والانحراف، وإنما على طريقة أو على سجية أو على السجية على طريقة العرب كالحداء وما شابه ذلك وعلى السجية. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهنا لا بأس بذلك، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينشدون بحضرة من؟ بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة لا يصحبه آلات معازف، ويكون الكلام أصلا مباح، وأحسن من ذلك إذا كان يدعو كما تقدم إلى الأشياء الطيبة والحسنة. نعم، وكان طريقة الإلقاء أو الإنشاد ليست على طريقة أهل الأغاني. نعم، وإنما الإنسان نعم يجمل صوته ويحسن صوته، ولذا كان تحسين الصوت بالقرآن يسمى هذا ماذا؟ يسمى تغني، سمى نعم تغني وغناء بالقرآن. نعم، فإذا كان هذا ليس على طريقة أهل الفسق والفساد والانحراف، نعم، وإنما كان عبارة عن تحسين الصوت مثل يعني طريقة العرب في الحداء والإنشاد وما شابه ذلك، فهذا لا بأس به إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. فهذا عليكم السلام، فهذا لا بأس به. ويضاف إلى هذا شرط رابع بالنسبة للمرأة، إن كانت تنشد عند مثيلاتها من النساء أو عند أولادها أو عند زوجها أو عند إخوانها، نعم، فهذا نعم لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم، وأما إذا كانت عند رجال الأجانب فلا شك أن هذا لا يجوز، لأنه يعني الله عز وجل قد نهى المرأة أن ماذا في صوتها؟ نعم، لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، لا تخضع بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع في القول هي أن تتكسر في الكلام وأن تتغنج في الكلام. نعم، فهذا ممنوع، فهذا يؤدي إلى فتنة الرجال الأجانب والشخص المقابل. نعم، وأما إذا كان كلاما عاديا يعني على طبيعتها وسجيتها وليس في هذا يعني ليس في كلامها تكسر وميوعة، نعم، فهذا لا بأس به. نعم، وكان الصحابة يأتون إلى عائشة أم المؤمنين ويسألونها رضي الله عنها، وهكذا التابعون كانوا يأتون إلى عائشة ويسمعون حديثها رضي الله عنها ويسألونها، ويأتون أيضا إلى غيرها من أمهات المؤمنين، نعم، أو من أتى بعد أمهات المؤمنين من التابعيات ممن عندهن علما، نعم، ورواية، نعم، كعمرة بنت عبد الرحمن وفاطمة بنت المنذر، نعم، وغيرهما من النساء، وهذا جرى عليه، نعم، العمل، ولذا أو جرى عليه نعم. فتجد أن يعني أهل الحديث لهم شيخات من النساء نعم يسمعون أو يقرؤون عليهن السنة النبوية، في الغالب أنهم يقرؤون عليهن نعم نعم. فهذا الشرط لا بد من إضافته بالنسبة للمرأة نعم. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وهو ثقة ثبت وقد مر علينا مرارا. قال حدثنا بكر بن مضر وهو المصري نعم، وهو ثقة بالاتفاق تقريبا، ثقة بالاتفاق تقريبا، وكانت ولادته سنة 100 أو نحوها كمئة واثنين، ووفاته عام 73 و100 أو 74 و100 نعم. وقد خرج له الشيخان البخاري ومسلم نعم عليكم السلام، بالإضافة إلى أبي عيسى وغيره. تفضل داخل نعم. قال عن عبيد الله بن زحر، وعبيد الله بن زحر هو الضمري الأفريقي نعم. وعبيد الله بن زحر أكثر أهل العلم على تضعيفه نعم، كالإمام أحمد ويحيى بن معين نعم، فقد ذهبوا إلى تضعيفه. وأيضا علي بن المديني قال عن عبيد الله بن زحر قال عنه منكر الحديث نعم، قواه بعض أهل العلم كالإمام البخاري، فإنه قوى عبيد الله بن زحر وقال عنه ثقة، وفي رواية قال مقارب الحديث نعم. وجعل العلة في الأحاديث المنكرة التي يرويها من شيخه علي بن يزيد، جعل العلة في نكارة هذه الأحاديث ليست من عبيد الله، وإنما جعلها من علي بن يزيد، وكأن ابن عدي خالفه. طبعا أهل العلم اختلفوا، هذه سلسلة عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، هذه سلسلة فيها عدة أحاديث، هذه سلسلة فيها أحاديث عديدة، فيها أحاديث عديدة. وقد اختلف أهل العلم، هناك من جعل العلة في نكارة هذه الأحاديث من الثلاثة جميعا، والذي ذهب إلى هذا أبو حاتم بن حبان، فقال الحديث الذي يوجد فيه هؤلاء الثلاثة فالعلة لا تكون إلا منهم، ويكون هذا المتن مما عملته أيديهم، يكون متن هذا الخبر مما عملته أيديهم، فجعل العلة في الثلاثة جميعا. وخالفه جمع من العلماء، خالفوه جمع من العلماء، فالذين خالفوه بعضهم جعل العلة والله أعلم من علي بن يزيد، وأن عبيد الله بن زحر لا بأس به، وإنما النكارة في هذه الأخبار من علي بن يزيد، وهذا هو مذهب البخاري ومذهب أيضا أبو عيسى الترمذي، هذا أيضا مذهب أبو عيسى الترمذي. ولذا سوف يأتينا أن أبا عيسى قال وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي، هل تعرض إلى عبيد الله بن زحر؟ سكت، لم يتعرض له، وهذا يدل على قوته عنده. ولذا هو قد نقل عن البخاري أنه قال عنه ثقة أو مقارب الحديث نعم. ابن عدي كأن له كلاما يخالف البخاري، قال يعني هو صالح في نفسه، يقول عن علي بن يزيد، وإنما يؤتى من قبل من يروي عنه، وإنما يؤتى من قبل من يروي عنه، يقول هو صالح في نفسه، وإنما يؤتى من قبل من يروي عنه، كأنه جعل العلة في من؟ في عبيد الله بن زهر. نعم. وأما الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين فقد ضعفوا عبيد الله بن زهر، وابن معين ضعف أيضا عبيد الله بن زهر وعلي بن يزيد الألهاني. وكأنه والله أعلم أن علي بن يزيد أضعف، كأن والله أعلم أن علي بن يزيد أضعف من عبيد الله بن زهر. نعم. طبعا أحيانا يكون الراوي يروي عن لا يروي إلا عن راوي أو راويان، فيكون في هذين الراويين فيهما كلام، ويروي أحاديث فيها نكارة مثلا، فهنا أهل العلم قد يترددون في الحكم على نعم فيه من لعلك تدخل إذا أمكن. فأهل العلم في هذه الحالة يترددون في العلة في من، هل العلة في هذا الراوي ذاته أو العلة في شيوخ هذا الراوي. نعم. بالنسبة لشيوخ الراوي علم أنه قد تكلم فيهم وأنهم ضعفاء، هو لم يروي إلا عن هؤلاء الضعفاء، حالة يعني ليست بالمشهورة، فقد يكون أيضا العلة منه ومن شيوخه، وقد يكون وقد تكون العلة فقط ممن من شيوخه، ولكن أحاديثه نعم غير مقبولة، أحاديثه ضعيفة، لكن بس نريد تحديد العلة، نريد تحديد العلة ممن الضعف، ممن النكارة تلحق بمن. فأحيانا يقع بين الحفاظ خلاف، وخاصة في الرواة الذين يكون ليس لهم شيوخ إلا قليل، ويكون هؤلاء شيوخ أو بعضهم متكلم فيهم، وتكون جل رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ المتكلم فيه كعبيد الله بن زهر. عبيد الله بن زهر في الغالب يروي عن من؟ عن علي بن يزيد، وعلي بن يزيد ضعيف، وقال النسائي والدارقطني متروك، وغيرهم يعني قالوا ضعيف لكن ما ضعفوه تضعيفا شديدا كما فعل النسائي والدارقطني. طبعا البخاري قال عن علي بن يزيد منكر الحديث، قال عن علي بن يزيد منكر الحديث. نعم. الخلاصة والله أعلم أن عبيد الله بن زهر لا يحتج به، والجمهور على تضعيفه. نعم يكتب حديثه. نعم. وأن أيضا علي بن يزيد أيضا لا يحتج به، بل هو واهي الحديث، وهو أضعف من تلميذه عبيد الله بن زهر. وأما القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي فالراجح أنه لا بأس به، الراجح أنه لا بأس به، وقد مر علينا فيما سبق وأن الراجح لا بأس به، وإن كان هناك ممن تكلم فيه. ومن أسباب الكلام فيه أنه قد روى عنه جملة من الضعفاء، أنه روى عنه جملة من الضعفاء. نعم. كجعفر بن الزبير، وأيضا بن يعني واحد اسمه نمير أو عبد الله بن نمير، ليس عبد الله بن نمير الهمداني وإنما آخر، المهم أيضا قد تكلم في هذا الراوي، وعلي بن يزيد أيضا قد تكلم فيه، فهذا أدى إلى تضعيف القاسم بن عبد الرحمن. نعم، وبعض أهل العلم قوى القاسم وقال إن الضعف ليس نكارة هذه الأحاديث ليست من القاسم، وإنما ممن من الرواة عنه. المهم، هذه المسألة ترى من المسائل المهمة، وهي إلحاق العلة بمن. نعم، وهذا يحصل خلاف بين النقاد في ذلك، ولذا تجد أحيانا النقاد الأئمة المتقدمون يقولون عن إسناد فيه أكثر من شخص متكلم فيه، يقولون فيه فلان أو في إسناده فلان، يأتي المتأخرون يقولون فيه فلان وفيه فلان، كأنهم يستدركون على هذا الإمام من الأئمة. هو هذا الإمام عندما قال فيه فلان أو علته علة هذا الخبر فلان يرى أن النكارة من فلان، نعم، وأنه هو الذي أخطأ، وأنه هو الذي خالف الثقات مثلا، وأن العلة واقعة عليه وليست من غيره. فينبغي الانتباه لهذا، ينبغي الانتباه لهذا. فهذا ملاحظ عند المتأخرين، تجد أن الأئمة المتقدمين نعم يقولون أن فلان هو علة هذا الخبر، يأتي من تأخر ويقولون فيه أيضا فلان وفيه فلان مدلس وقد عن نعم، فكأنهم يستدركون. نعم، فعندما يقول هذا الناقد أن علة هذا الخبر فلان، يعني هو يرى أن السبب في نكارة هذا الخبر وأن فلان هو الذي أخطأ أو هو الذي خالف، نعم، وليس غيره، حتى ولو كان الذي في الإسناد أيضا ماذا متكلم فيه، حتى وإن كان الذي في الإسناد متكلم فيه. فهذه نقطة دقيقة ينبغي الانتباه إليها، وبالتالي ينبني على هذا أيضا في بعض الأحيان كما ذكرت قبل قليل، أن فلان هل هو ضعيف أو ليس بضعيف، هل هو النكارة ليست منه وإنما من الرواة عنه مثلا أو من شيوخه، مثل القاسم روى عنه أكثر من واحد متكلم فيه، فبعض أهل العلم تكلم في القاسم كالإمام أحمد، البخاري خالف الإمام أحمد في القاسم بن عبد الرحمن فقوى القاسم، البخاري قوى القاسم، وأما الإمام أحمد تكلم في القاسم، البخاري جعل العلة في الرواة عن القاسم وليست في القاسم، الإمام أحمد تكلم في القاسم وأضاه كلامه أنه يجعل العلة في القاسم. فهذه مسألة دقيقة وقضية مهمة، العلة ممن؟ نعم، ولا يلزم في الحديث إن كان هذا الخبر منكر، لا يلزم أن يكون كل هؤلاء الضعفاء قد أخطأوا في ماذا؟ في هذا الخبر، يعني غالبا أن واحد منهم هو الذي ماذا؟ هو الذي أخطأ، واحد منهم هو الذي أخطأ، وإن كان الراوي عنه مثلا ضعيف، ولكن قد روى هذا الخطأ عن شيخه الذي أخطأ، فالخطأ في هذا الحديث ليس منه وإنما من شيخه. نعم، لكن هذا طبعا لا يمنع أيضا أنك إذا أردت أن تحكم على الإسناد أن تقول، يعني مثل هذا الحديث الذي معنا، أبو عيسى قال إن علي بن يزيد لأنه يقوي عبيد الله بن زحو، على حسب كلام يحيى بن معين وكلام غيره أن كلاهما عبيد الله بن زحو وأيضا علي بن يزيد، نعم، ولا شك هذا يزيد الحديث ضعف، يعني عندما يكون أكثر من شخص في الإسناد ضعيف، فإن كان الضعيف إن كان أحدهما قد حفظ يكون الثاني ماذا؟ قد لا يكون، نعم، حفظ، وقد يكون كلاهما نعم، العلة منهما في هذا الخبر، هذا أخطأ والثاني ماذا؟ والثاني أيضا زاد الخبر، زاد الطين بلة كما يقال، فأيضا أخطأ خطأ آخر مثلا في الخبر. نعم، الخلاصة أن عبيد الله بن زحر لا يحتج به وإنما يكتب حديثه، وعلي بن يزيد الألهاني أشد منه ضعفا وهو واهي الحديث، وأما القاسم أنا أميل إلى قول البخاري فيه وأنه لا بأس به، أن القاسم لا بأس به. نعم، وأن العلة والله أعلم في رواتي عنه. نعم، قال عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، صدي بن عجلان الباهلي، نعم، أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، وأبو أمامة قد عمر وتوفي في بلاد الشام في بلاد الشام سنة 86. نعم، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات، نعم، ولا تشتروهن ولا تعلمونهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. طبعا أكثر أهل العلم أو جمهور أهل العلم أو جمع من أهل العلم قالوا أن المقصود في قول الله عز وجل من يشتري لهو الحديث، المقصود بلهو الحديث هو ماذا؟ الغناء. نعم، هذا أكثر كثير من أهل العلم قالوا أن المقصود بذلك الغناء. أبو محمد بن حزم وغيره قالوا لا، طبعا ابن حزم يرى أن المعازف حلال لأنه والعياذ بالله يضعف حديث ماذا؟ يضعف حديث البخاري. نعم، ويقول أن هذا الخبر ليس بمتصل، قال البخاري قال هشام بن عمار عن صدقة بن خالد الحديث، فقال البخاري ما قال حدثنا أو سمعت هشام بن عمار. نعم، وهذا طبعا غير صحيح. نعم، هشام بن عمار شيخ البخاري. نعم، فإذا قال هشام بن عمار خلاص يعني الأصل أنه قد سمع منه. نعم، فهو يقول قال يجزم بأنه هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد الحديث، ف يعني ما ذهب إليه بن حزم غير صحيح. وثم أيضا لو لم يسمعه البخاري فهناك غير البخاري ممن ماذا؟ ممن سمع الخبر، وأن أيضا هشام بن عمار قد توبع في هذا الخبر، فهو خبر صحيح، هو خبر صحيح. ثم بن حزم أجاب عن الآية الكريمة قال يشتري لهو الحديث ليضل، فيقول أي واحد يريد أن يضل الناس، فحتى لو كان شيء حق لكن قد أتى به بطريقة لكي ماذا؟ لكي يضل الناس، فهذا لا شك، هذا يعني لا شك أنه قد ارتكب أمرا منكرا وفعل شيئا محرما. نعم، وأن بالتالي هذا ليس خاص في الغنى، نعم، هذا يريد أن يضل الناس. نعم، حتى لو أن الإنسان استدل بالقرآن العظيم على شيء باطل وحرف الآيات لكي يضل الناس فيقول هذا فعله حرام وصنيعه منكر. فإذا بالتالي أن تحريم الغناء بالآية الكريمة غير متجه، هكذا هو قال، ولا شك أن كلام خطأ، وعندنا قراءة في هذه الآية الكريمة ليضل ليس ليضل الناس، ليضل، اشترى لهو الحديث وأن هذا اللهو ماذا؟ أضله، أن هذا اللهو أضله، بما أنه اشترى لهو الحديث واشتغل بهذا اللهو فهذا اللهو ماذا؟ أضله، أضله عن سبيل الله. نعم، ولذا كما تقدم فسرها جمع كبير من أهل العلم بأن المقصود بلهو الحديث هو الأغاني، نعم، والمعازف، نعم. ولذا ثبت حديث عبد الله بن عمر الذي من طريق نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع زمارة الراعي توقف، كان هو يسير في اتجاه عليه الصلاة والسلام، فعندما سمع زمارة الراعي توقف وعدل الدابة ووضع أصبعيه في أذنيه لئلا يسمع. نعم، وما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم إلا لأن هذا الشيء ماذا؟ أهم شيء منكر. نعم، هذا منكر. ولذا كان يقول لعبد الله بن عمر أتسمع أتسمع، حتى قال لا أسمع، انقطع ماذا؟ الصوت. فهنا أخرج عليه الصلاة والسلام أصبعيه من أذنيه، هذا فقط في زمارة راعي، فلا شك أن نعوذ بالله من هذه المعازف، وهذه المعازف في الغالب أنها تدعو إلى الشر وتدعو إلى الفساد، هي في ذاتها حرام، وأيضا الاستماع إليها يدعو إلى الشر ويدعو إلى الفساد. ولذا يعني غالبا أصحاب هذه المعازف تجد فيهم أكثر من خصلة من خصال ماذا؟ من خصال الشر. ولا شك أنه لا يجوز الحضور في الأماكن التي تعزف فيها هذه المعازف. نعم، وغالبا أن الكلام الذي يتكلمون به، الأغاني التي تصاحب هذه المعازف، غالبا ماذا؟ هذا الكلام نعم منكر في حد ذاته، حتى لو بدون آلات معازف منكر في حد ذاته، وأنه يدعو إلى الشر والفساد، ويدعو إلى الخنا وإلى الزنا وإلى التساهل في ذلك. ولذا تجد أن الذين يستمعون لهذا يصابون بماذا؟ نعوذ بالله، يصابون بالسكرة، أشبه بسكرة الخمر، نعوذ بالله من ذلك. فلا شك أن مثل هذه الحضور في مثل هذه الأماكن، الحضور عفوا إلى مثل هذه الأماكن وسماع هذه المعازف، لا شك أن هذا الشيء حرام ويزداد تحريما. هذا إذا كان من يغني من النساء، نعوذ بالله من ذلك، وإذا كان في هذا اختلاط بين الرجال والنساء فالأمر أيضا يزداد حرمة، فنعوذ بالله من ذلك. نعم، قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، يعني ليس له طريق إلا طريق عبيد الله بن زحو. قال: وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. نعم، وطبعا يلاحظ على أبي عيسى الترمذي رحمه الله الاقتصاد في عبارات ماذا؟ في عبارات الجرح، يقتصد رحمه الله، ويلاحظ على كلامه الورع. نعم، وأنت إذا قرأت ترجمة علي بن يزيد تجد يعني جمع من أهل العلم على الكلام فيه، وأكثرهم قد تكلم فيه. نعم نعم، فالمهم هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. نعم، هذا الخبر لا يصح لما تقدم. نعم، وقد قواه بعض أهل العلم، ولكن في تقويتهم له فيها نظر. نعم، كما نقل ابن رجب أن بعض من ألف في الصحيح ذكر هذا الخبر في مصنفه الذي اشترط فيه الصحة، ولكن نعم أكثر أهل العلم على أن هذا الخبر لا يصح. نعم، قال: باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. نعم، أي عندما يكون كلا الأخوين مملوكين أو الوالدة وأولادها أيضا مملوكين، نعم، فعند إرادة البيع لا يفرق بين الأخوين ولا يفرق بين الوالدة وولدها، نعم، لما في ذلك من قطيعة الرحم، نعم. ولذا أبو عيسى بوب عليه بالكراهية، نعم. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني. وعمر بن حفص الشيباني الكوفي توفي نحو سنة 50 و200، نعم. عمر بن حفص الشيباني اليمامي ثم البصري، نعم، اليمامي ثم البصري، توفي نحو سنة 50 و200، وهو من شيوخ ابن خزيمة، كما أنه من شيوخ أبي عيسى الترمذي، وقد احتج به ابن خزيمة وذكره ابن حبان في الثقات، نعم، فهو صدوق لا بأس به. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، وهو القرش مولاهم المصري، نعم، وهو ثقة حافظ، كان من أهل الفضل، توفي عام 97 و100. قال: أخبرني حيي بن عبد الله المعافري المصري، نعم. وحيي بن عبد الله اختلف فيه، فهناك من تكلم فيه كالإمام أحمد، نعم، فإنه قد تكلم فيه، نعم، وأيضا ضعفه النسائي وقال عنه أنه ليس بالقوي، نعم، وهناك من قواه كيحيى بن معين وابن عدي، نعم، كيحيى بن معين وابن عدي، نعم، ولعله صالح الحديث، لعله صالح الحديث، نعم. قال: عن أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد المصري، أبو عبد الرحمن الحبلي، نعم، كان من العلماء ومن الفقهاء، حتى ذكر أن عمر بن عبد العزيز أرسله إلى أفريقيا يعلم ويفقه الناس، نعم، وقد توفي سنة 100، نعم. وأبو عبد الرحمن ثقة بالاتفاق، أبو عبد الرحمن الحبلي ثقة بالاتفاق. عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، قال: طبعا أبو أيوب توفي سنة 50، نعم، ودفن تحت أسوار القسطنطينية، وكان غازيا رضي الله تعالى عنه، نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم، أبو عيسى لم يصحح هذا الخبر، نعم، وليس في إسناد متكلم فيه إلا حيي بن عبد الله، نعم. وأبو عبد الرحمن ينظر في سماعه من أبي أيوب الأنصاري، نعم، فاحتمال سماعه أو عدم سماعه، يعني هو لم يشتهر برواية عن أبي أيوب الأنصاري، والأقرب والله أعلم، والله أعلم أنه لم يسمع سماع، لم يثبت سماع من أبي أيوب الأنصاري، لم يثبت. ولذا هنا أبو عيسى الترمذي لم يصحح هذا الخبر. نعم، فهذا الخبر فيه ضعف لما تقدم. قال: حدثنا الحسن بن عرفة. نعم، والحسن بن عرفة صدوق وقد عمر. نعم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو الإمام المعروف، نعم، البصري، نعم، وتوفي عام 98 و100. قال: عن حماد بن سلبة البصري وهو أيضا إمام. قال: عن الحجاج هو بن أرطات النخعي الكوفي، وقد كان فقيها، كان فقيها عالما، ولكن هو ليس بالمتقن في باب الرواية. نعم، فلذا لا يحتج به في باب الرواية. نعم، قال: عن الحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة فقيه. قال: عن ميمون ابن أبي شبيب، وميمون ابن أبي شبيب لم يسمع، ميمون ابن أبي شبيب لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الخبر قد وقع فيه اختلاف. طبعا هذا الخبر هو ثابت عن الحكم بن عتيبة كما سوف يأتي، لأنه قد رواه أكثر من راوي ممن رواه محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي متروك، ولكن قد رواه زيد بن أبي أنيسة، وزيد بن أبي أنيسة ثقة. نعم، ورواه أيضا سعيد بن أبي عروبة عن الحكم، ولكن سعيد لم يسمع من الحكم، ولذا في بعض الروايات سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم ابن عتيبة، عن الحكم بن عتيبة. نعم، وأيضا جاء عن شعبة بن الحجاج أنه قد روى عنه هذا الخبر، ولكن رواية شعبة لم تثبت، وإنما خطأ من الراوي، والأقرب أنها تصحيف من صحفة من سعيد، كتاب السعيد خاصة في يعني اللي يكتبون بدون نقط، الكتابة القديمة، سعيد وشعبة ماذا؟ نعم، متقاربان في الرسم، متقاربان في الرسم، فحصل تصحيف والله أعلم. ولذا يعني الراجح أنه سعيد وليس شعبة بن الحجاج، سعيد ابن أبي عروبة، نعم، وليس شعبة بن الحجاج. نعم، طبعا هذا الخبر كما ذكرت، هناك من روى عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب، وهناك من روى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. إذا قلنا ميمون بن أبي شبيب عن علي فهذا منقطع، وإذا قلنا عبد الرحمن بن أبي ليلى فهذا يكون ماذا؟ يكون متصل، يكون متصل، لأن نعم هذا عند من؟ نعم نعم، هذا في مسلم يقول سمعت أبو عبد الرحمن الحبلي، في مسلم يقول سمعت أبا أيوب الأنصاري. نعم، فإذا كان هذا في مسلم، نعم، إذن مسألة عدم سماعة هذا الآن في مسلم، هذا انتهى مسألة السماع، هذا بالنسبة للخبر السابق، هذا بالنسبة للخبر السابق. فإذا يعني أنا أرجع عن أنه يعني لم يسمع، فهنا إذا كان أنه قد صرح بالسماع في مسلم فهو نعم، فيكون هذه العلة قد انتفت. نعم، أما مسألة ميمون بن أبي شبيب عن علي، ف طبعا ذكر أن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من علي، نعم، ولكن بالنسبة لرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الرحمن قد سمع من علي بن أبي طالب، نعم، ولكن قد اختلف على الحكم بن عتيبة، فمن الرواة من قال عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب كما هو رواية حجاج بن أرطات، نعم، وغيره أيضا أبو خالد الدالاني قد رواه عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب. وهناك من رواه عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كما في رواية زيد بن أبي أنيسة وفي رواية سعيد بن أبي عروبة، نعم. طبعا الدارقطني قال لا يمنع أو لا يمتنع أن يكون الحكم بن عتيبة قد روى هذا الحديث عن كليهما، رواه عن ميمون بن أبي شبيب ورواه أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا كلام الدارقطني يقول لا يمتنع. نعم هو بالفعل يمتنع ولا غير ولا ليس بممتنع؟ ليس بممتنع، لكن الشأن في وقوع هذا الشيء. هو الدارقطني وجد أن كلا الوجهين تقريبا هو قوي عن الحكم بن عتيبة، يعني هناك أكثر من راوي رواه عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب، وهناك أكثر من راوي رواه عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال لا يمتنع أن يكون الحكم، يعني رأى كأن هذا الخبر ثابت بالوجهين عن الحكم بن عتيبة، فإما بالفعل أن الحكم بن عتيبة قد سمع هذا الخبر من ميمون ومن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أو سمع من أحدهما هذا الخبر دون الثاني، هذا عندما نقول بالترجيح، عندما نقول بالترجيح، نعم، يعني إما أنه سمع من الاثنين أو سمع من أحدهما، نعم، يعني كأن القولين يعني متقاربين عنه، يعني إذا قلنا أنه سمع من أحدهما وأن كلا الوجهين ثابت عنه، يكون هو ماذا؟ قد اضطرب، يكون الحكم بن عتيبة قد اضطرب، ما ضبط الخبر، مرة حدث به عن ابن أبي ليلى وأخرى حدث به عن ميمون بن أبي شبيب، نعم، لكن الذي يجعلنا يعني نبعد هذا بعض الشيء هذا الاضطراب، لأن الحكم في الأصل ثقة، والثقة طبعا لا يمنع أن يخطئ ويضطرب في حديث في حديثين في ثلاثة، خاصة الحكم مكثر من الرواية، نعم، فالدارقطني يقول لا يمنع أن يكون سمع منهما، وهذا طبعا يعني الدارقطني لم يجزم به، يقول لا يمنع وهو بالفعل ما في مانع، نعم، لكن يعني الذهاب إلى هذا يحتاج إلى قرائن، يعني لو كان في رواية عن الحكم بن عتيبة وعن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى، لو أحد الرواة رواه عن الحكم بن عتيبة عن هذين الراويين جميعا، كان هذا يقوي أنه ماذا؟ سمع منهما، نعم، لكن الرواة بعضهم قال عن ميمون وبعضهم قال عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة، ولم نقف على أحد جمع بين هذين الشيخين في رواية عن الحكم بن عتيبة، نعم. طبعا أقوى من رواه عن ميمون أقوى من رواه عفوا عن الحكم بن عتيبة هو زيد بن أبي أنيسة، وزيد بن أبي أنيسة من الثقات المعروفين، وقد جعله عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فكأن رواية والله أعلم هي أقوى الروايات، كأن رواية والله أعلم هي أقوى الروايات. فإذا قيل بهذا تكون هذه العلة وهي علة الانقطاع تكون ماذا؟ تكون انتفت، تكون علة الانقطاع في هذه الحالة انتفت. فالخلاصة أن هذا الخبر ثابت عن الحكم ابن عتيبة برواية هؤلاء الرواة جمع، وهم جمع، سعيد بن أبي عروبة وإن كان لم يسمع عن رجل، عندنا حجاج بن أرطاط وإن كان حجاج لا يحتج به، عندنا محمد بن عبيد الله العرزمي وإن كان هو أيضا متروك، نعم عندنا زيد بن أبي أنيسة. ففي الحقيقة يعني الرواة جمع، عندنا أيضا أبو خالد الدالاني، نعم. فهؤلاء الآن خمسة كلهم قد رووه عن الحكم بن عتيبة، فهو ثابت عن الحكم بن عتيبة. بقي مسألة ما هو الراجح في شيخ، من هو شيخ في هذا الخبر، هل ابن أبي ليلى أو ميمون ابن أبي شبيب؟ الدارقطني قال لا يمتنع، وبالفعل لا يمتنع، لكن من حيث هذا من حيث النظر، لكن نريد من حيث الواقع، نريد من حيث الواقع. المهم أقوى كل هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الخبر هو زيد بن أبي أنيسة، وقد جعله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فرواية زيد بن أبي أنيسة لا بأس بها، يعني هي أقوى أسانيد هذا الخبر، أقوى أسانيد هذا الخبر هو الوجه الذي رواه زيد بن أبي أنيسة، أو الطريق التي هي من طريق زيد بن أبي أنيسة. فرواية زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب هذا إسناد لا بأس به، هذا إسناد لا بأس به، نعم. وقد رواه ابن الجارود، قد رواه ابن الجارود، نعم. والدارقطني في العلل في مسند علي رضي الله عنه ذكر أن ممن روى على هذا الوجه زيد بن أبي أنيسة، أي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. فهذا الخبر والله أعلم صالح، هذا الخبر صالح، نعم. والخبر السابق أيضا خبر أبي أيوب الأنصاري أيضا، بما أن علة الانقطاع هذه انتفت وقد صرح بالتحديث، جميل جميل، نعم. فيكون يعني هذان الخبران يصلحان للاحتجاج بهما في هذه المسألة. ولذا قال أبو عيسى الترمذي وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في عقد الإسلام، قال والقول الأول ماذا؟ أصح. فرجح القول الأول الذي فيه الكراهية، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى، وذلك أن الخبر الأول خبر أبي أيوب أنه يعني يعتبر صالح، وأن خبر أيضا علي رضي الله عنه من طريق زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا يعتبر صالح. وإذا قلنا أنه من رواية ميمون بن أبي شبيب لا عبد الرحمن بن أبي ليلى فيكون منقطع، ولكن أيضا هو يصلح للاحتجاج مع حديث أبي أيوب الأنصاري، نعم، ولعل نقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، الحسن بن عرفة. لا، الحسن بن عرفة. نعم، طبعا ذكر بالنسبة لأبو عيسى يقول وروي عن إبراهيم، والظاهر أنه النخعي، أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت. فهذا لا يخالف ما تقدم الكلام، إذا كان يعني هي لم ترضى أو هو لم يرضى، وأما عند الرضا فهذا يعني غير داخل فيما نحن بصدده. نعم.